Book 2 29 29 29 Au restaurant 1 في المطعم 1 في المطعم 1 Est-ce que cette table est libre? هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ Je désirerais la carte. من فضلك قائمة الطعام. من فضلك قائمة الطعام. Qu'est-ce que vous nous recommandez? بماذا تنصح؟ ماذا تنصح؟ J'aimerais une bière. من فضلك واحد بيرة. من فضلك واحد بيرة. J'aimerais une eau minérale. من فضلك واحد مياه معدنية. من فضلك واحد مي معدنية. J'aimerais un jus d'orange. من فضلك واحد عصير برتقال. من فضلك واحد عصير برتقال. J'aimerais un café. من فضلك واحد قهوة. من فضلك واحد قهوة. J'aimerais un café au lait. من فضلك واحد قهوة مع حليب. من فضلك واحد قهوة مع حليب. Avec du sucre s'il vous plaît. مع سكر من فضلك. مع سكر من فضلك. Je désirerais un thé. من فضلك واحد شاي. من فضلك واحد شاي. Je désirerais un thé au citron. من فضلك واحد شاي مع ليمون. من فضلك واحد شاي مع ليمون. Je désirerais un thé au lait. من فضلك واحد شاي مع حليب. من فضلك واحد شاي مع حليب. Avez-vous des cigarettes? هل عندكم سجائر؟ هل عندكم سجائر؟ Avez-vous un cendrier? هل عندكم منفضة سجائر؟ هل عندكم منفضة سجائر؟ Avez-vous du feu? هل عندكم شعلة نار ولاعة؟ هل عندكم شعلة نار؟ Je n'ai pas de fourchette. ينقصني شوكة. ينقصني شوكة. Je n'ai pas de couteau. ينقصني سكين. ينقصني سكين. Je n'ai pas de cuillère. ينقصني ملعقة. ينقصني ملعقة.